والانثى اليس ذلك بقادر؟ قل بلى. اليس ذلك بقادر؟ قادر. اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ كأنكم بالذي غرسكم وقد حصدكم بعد ان غرسكم وبعث الموتى فسيب فرسكم وفرسكم فلينوا الى التقى هذه الاشهر وخلوا وخلوا شرسكم ولا تظلموا فيهن انفسكم. اخوتاه هذه اوقات معظمة وساعات مكرمة وقد صيرتم ضحاها بالذنوب عتمة. نعم اوقات معظمة تلك الاشهر الحرم اوقات مكرمة مر اوقات منيرة مضيئة صيرتم ضحاها بالذنوب عتمة فبيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة. يا رب تقبل توباتنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا. بيضوا بالتوبة صحفكم المظلمة فالملك يكتب خطاكم ونفسكم فلا تظلموا فيهن انفسكم. اخوتاه لقد ضيعتم معظم السنة. نعم كان لقائي بكم في العام الماضي في مثل هذه الايام في رجب او شعبان بدأنا تلك السلسلة وها هو رجب قد حل علينا مرة اخرى ضاعت السنة. ماذا صنعتم فيها؟ ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. نعم اخوتاه سنة. ماذا صنعتم فيها؟ ماذا صنعتم؟ توجهتم الى ربكم؟ اقتربتم من الجنة؟ تباعدتم عن النار؟ زدتم في العلم؟ زدتم في الايمان؟ زدتم في التقوى؟ زدتم في العبادة؟ زدتم في الطاعة؟ زدتم في القرب من الله؟ زدتم في معرفته؟ زدتم في الدعوة الى الله؟ زدتم في هداية الناس؟ زدتم في اقامة الاسلام؟ زدتم في العمل التمكين؟ سنح ماذا صنعتم فيها؟ سنح ستسأل عن كل دقيقة منها. سنح جرى فيها ما جرى وكان فيها ما كان. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ جاءتكم الزلازل مرة أخرى. بعد 3 سنين جاءتكم الزلازل مرة أخرى. ماذا صنعتم؟ الزلازل جاءت تخويفا من الله ولعلها جاءت في زمن الانتخابات هذه تذكيرا للبشر الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. جاءت تذكيرا. اما زلتم يا معشر البشر تتحكمون الى غيري وترضون بشرع سواي؟ ولكن كما قال الله ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. نعم اخوتاه لقد ضيعتم معظم السنة. فدعوا من الان هذه السنة واسمعوا المواعظ فقد تعبت الالسنة. ودعوا الخطايا فيكفي ما قد وكثكم ولا تظلموا فيهن انفسكم. اخوتاه البدار البدار قبل الفور. الحذار الحذار فقد قرب الموت. البدار البدار قبل الفور. الحذار الحذار فقد قرب الموت. اليقظة اليقظة فقد رفعت الصوت. قبل ان يضيق الحساب محبسكم فلا تظلموا فيهن انفسكم. اخوتا لابد ان تنطق علي لابد ان تنطق الجوارح وتشهد عليكم بالقبائح. يقول الله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لما شهدتم علينا. هكذا يوم القيامة يعاتب الإنسان أعضاءه، يعاتب لسانه لما شهدت علي، يعاتب يده لما شهدت علي، يعاتب رجله لما شهدت علي، يعاتب فرجه لما شهدت علي. كما جاء في الحديث يقول العبد تبا لكم. تبا لمن؟ للجوارح. يقول لأعضائه تبا لكم. تبا يعني قطيعة. تبا لكم فعن كن كنت أناضب. اللسان الذي شهد عليه بالكذب يقول يا لسان لقد نطقت بك الكذب لأحميك من أن تقطع. الفرج الذي زنى يقول له أنت تشهد علي وقد كنت أسعى لأمتعك وأبلغك شهوتك. اليد التي سرقت يعاتبها العبد يقول تشهدين علي وانا سرقت لاطعمك لاكبرك لالبسك الذهب لاعيشك في النعيم تشهدين علي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. عتاب. قالوا انطقنا الله انطقنا الله انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. اسمع الآية التي بعدها عشر. يقول الله وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. الله اكبر الله اكبر. تخيل معي اخي يوم القيامة يوم تقف بين يدي الله وتنطق اعضاؤه يقول اللسان كذب وتقول العين نظرت وتقول الاذن سمعت وتقول اليد سرقت وتقول البطن اكل ويقول الفرج زنيت وتقول الرجل سعيت. وانت واقف تتفرج تنظر ليدك وهي تقول سرقت تلتفت اذنك تجد اذنك تقول سمعت تلتفت فتجد لسانك تلحق بطنك تدرك فرجك تنظر الى رد اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بين عبادك في الدنيا والآخرة. اللهم قنا شر أنفسنا. نعم ساعتها تطيش يطيش عقلك ماذا تصنع مع هذه الأعضاء وقد شهدت عليك. إخوتاه لابد أن تنطق الجوارح وتشهد عليكم بالقبائح. ومن عجيب انك يوم القيامة سترى عملك. ستراه بعينه. اسمع ربك ماذا يقول؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ينظر. ووجدوا ما عملوا حاضرا. يبصرونهم. الآية التي جاءت معنا الليلة في سورة القيامة. كلا إذا بلغت التراخي. روح بلغت التراخي. الترقوة أعلى الرقبة. كلا إذا بلغت التراخي وقيل من راق من يرقيه فقد أخذته غشية. من يصبه؟ أين الطبيب؟ كنسلته؟ هاتوله علاج؟ اعملوا له نفس صناعي؟ تشغيل للقلب؟ أدركوه. وقيل من راق والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق. ظن أي تأكد. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. يا رب ارزقنا قبل الموت توبة. ساعة الإنسان ما يجد الموت. وكما قلت لكم إخوتي رأيت الموت. نعم ساعتها يتحسر الإنسان. والله ذكرت ساعتها قولة بعض السلف. إنما أتحسر على ليلة نمتها وعلى يوم أفطرته وعلى ساعة غفلت فيها عن ذكر الله. يتحسر ساعتها يقول رب ارجعون. ارجعوني ولا أعود. أعود ولا أعود. أعود إلى الدنيا ولا أعود إلى المعاصي. واحد. نعم. فلا صدق ولا صلى. ساعة التفاف الساق بالساق. كما قال عبد الله بن عباس ساق الدنيا بساق الآخرة. صار فيه حي وميت. تبقى رجليه ميتة وبطنه ميتة وصدره حي ما زال في نفس داخل خارج. لسه. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمصى. اولى لك فاولى. اولى لك ان تتروح. اولى لك ان تعود. اولى لك ان تتصدق. اولى لك ان تصلي. اولى لك ان تسلم. اولى لك ان تلتزم. اولى لك ان تترك السجاير والدخان وتصلي وتذكر الرحمن. اولى لك ان تترك اكل الحرام وتتصدق من مال حلال. اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ نعم يرى الانسان يوم القيامة عمله وتلك اكبر المصائب على الاطلاق. يوم ترى عملك. اسمع ربك يقول ايه؟ فاذا جاءت الطامة الكبرى. ايه هي الطامة الكبرى؟ يوم يتذكر الانسان ما سعى. هذه هي الطامة. الطامة الكبرى. يوم يتذكر الانسان ما سعى. هذه هي الطامة. تتذكر. اي والله. وانت راقد على فراش المرض والروح توشك على الخروج وانت تتذكر يا دي المصيبة ده انا في اليوم الفلاني كذبت واليوم الفلاني اغتبت واليوم الفلاني نممت واليوم الفلاني صرخت واليوم الفلاني زنيت واليوم الفلاني واليوم الفلاني. يوم يتذكر الانسان ما سعى. الطامة الكبرى.

قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير دليل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول الشيخ الإمام النووي رحمه الله: ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالإمساك عنه أفضل، وهو السنة. في كلمة لما تقولها زي لما ما تقولهاش، انك تقولها خير وانك تسكت خير، يبقى الاولى ان تسكت، لانه قد ينجر الكلام المباح الى حرام او مكروه، وهذا هو الغالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. الله اكبر، احفظ الجملة دي: السلامة لا يعدلها شيء. خليك في الامان يا عبد الله، ما تقعش في الشبهات، ما تحمصي حول الحمى، تبقى قاعد في مجلس ونفسك عمالة تراودك على كلمة، قول انت. عمر بن عبد العزيز يقول: المخلص من اذا اشتهى الكلام سكت، واذا اشتهى السكوت تكلم. يخالف نفسه، لا نفسك، نفسك تتكلم اسكت، اسكت ما تتكلمش، فانك ان تكلمت لشهوة اثمت. تتكلم كلمة بالحلال، كلمة بالحق، وتجر في كلمة بالباطل وكلمة بالخطأ. فالانسان يقول كلمة يهوي بها في النار 40 قريبا. وقد سقت لكم في الدرس الذي قبل المرض، اسأل الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. نعم، ذكرت لكم ساعتها حديثا خطيرا، ان العبد يتكلم بالكلمة يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه. كلمة ربنا يغضب عليك، يظل غضبان الى ان تلقاه، فكيف تلقى ربا غضبان؟ يا رب نعوذ بك من شر ألسنتنا. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بلال بن سعد التابعي الجليل المتوفى على رأس سنة 200 هجرية، بلال بن سعد يقول: والله اني لا انطق بكلمة حتى اعد لها جوابا، ان سئلت لما قلت كذا اقول لكذا وكذا. ما انطقش الكلمة الا وانا عارف الجواب. اذا ربنا سألني عبدي ليه قلت كذا، اقول لكذا وكذا. تعال احسبك النهاردة من الصبح الساعة 6 الصبح ساعة مصحيح لحد الوقت تكلمت كم كلمة؟ حد جرب مرة يعد؟ جرب يعد، ستجد رقما يذهلك، ثم تجد 90% من الكلام لا فائدة من ورائه، كلام فارغ تستحي ان تلقى الله به، عمال تتعب الحفظة بس يكتبه، وانت كلامك لا طائل تحته. اذا تكلمت قف واسأل نفسك: هذه الكلمة فيها مصلحة؟ قلها، ما فيهاش اسكت. اذا اردت ان تنجو يوم القيامة فامسك لسانك، واعلم ان اللسان دليل القلب، فاذا كان اللسان فاسدا هذا دليل على ان القلب فاسد. اذا اردت ان تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فانه يطلعك على ما في القلب. شاء صاحبه ام ابى؟ قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور والسنتها مغارفها. فانظر الى الرجل حين يتكلم، فان لسانه يغترف لك مما في قلبه من حلو وحامض وعذب واجاد وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، اي كما تذوق بلسانك طعم ما في القدر. الاكل ده حلو حامض حادق حراق، كذلك اللسان يبين طعم الكلام هو طعم القلب. تذوق ما في قلبه من لسانه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في باب خطير انصحكم بقراءته في كتاب الداء والدواء، باب خطير جدا، وهو يبين المعركة بين الانسان والشيطان. فالشيطان يجلس في وسط الشياطين كما جاء في الحديث: ان الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فيقول الشيطان الكبير لتلاميذه الصغار: عليكم بثغر اللسان، فما ادخل ابن ادم النار مثل اللسان. اللسان يقول دونكم ثغر اللسان. اسمع كلام ابن القيم وهو يحكي ان الشيطان يقول لتلاميذه لابنائه: فليلقي احدكم الكلمة من الباطل على لسان رجل، ثم لينطق الاخر باستحسان هذه الكلمة، فاذا تكلم رجل بخير فاسكتوه فلا يغلب واحد خمسة. ازاي يغلب واحد خمسة؟ لان الناطق بالشر شيطان، ومعه قرينه شيطان، يبقوا كم؟ اثنين. والناطق بالاستحسان شيطان ومعه قرينه شيطان، يبقوا كم؟ اربعة. ومعهم قرين المتكلم بالخير، يبقوا كم؟ خمسة على واحد. ولكن كما قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: والرجل من اهل التوحيد يغلب الفا من المشركين، لان معه الله فهو به قوي. اللهم بك اقاتل وبك احاول وبك اطاول وبك اجادل، فلا تضعف فانت تهزم جيشا من الشياطين، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول ابن القيم: ومن العجب ان الانسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من اكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر، بل ومن النظر المحرم، ويصعب عليه الاحتراز من حركة اللسان. تلاقي الواحد من الناس يحترز من رشاش بول، اذا دخل الحمام والبول فيه رشاش كده جه عليه يبقى كالمفجوع، يغسل ويغلي وينظف ويقوم ويقعد من نقطة بول، ويتحرز ان يميل على او يتكئ لحظة على حرير، لان الحرير حرام، ويتحرز ان يلبس نصف جرام ذهب، يحترز ويمتنع من ذلك، وابدا لا يضيع الصلاة، ولكنه لا يحترز من لسانه وهو اخطر. وضربت لكم مثالا قبل ذلك، اظنني كلام ابن الجوزي في ان الناس قد غلبوا في حفظ الفروع وتضييع الأصول. حفظ الفروع وتضييع الأصول. تجد الإنسان يحفظ فروع يواظب عليها ويركز عليها ويضيع أصول مهمة. مثل ذلك أن أحدهم عافاه الله من الجهل جادلني في مسألة دخول مجلس الشعب فيتكلم في المسألة فيقول لا لما يبقى فيه قانون يصوتون عليه 400 يوافقوا و20 يعارضوا يبقى كده بان الحق وظهرت الحجة. هنا يبحث عن الفرع وضيع الاصل. اصل ان الحكم الا لله امر الا تعبده الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. تضيع الاصل وراجع تدور على الفرع كما يقولون اثبت العرش ثم انقش. صح؟ تعمل سقالة الاول جيدة تقف عليها وبعدين تبدأ تكتب لكن تطلع على هتقع على الدور رقبتة تنكر تسرك عشان تدخل تنكر معصية. انا لله اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. المقصود اخوتها ان الناس غلبوا في هذا في حفظ فروع وتضييع اصول. احد الاخوة يشكو من الوسوسة يقول ان يدخل الحمام ويخرج يظل يدخل ويخرج ليتوضأ بمئة لتر من اذان الظهر لاذان العصر فيضيع الظهر. الله يهديك الله يهديك. كما جاء احدهم الى ابن القيم يقول له انا موسوس لا اعرف ان اقول الله اكبر علمني اقول الله اكبر. فقال كلها كما قلتها الان زي ما قلتها كده خلاص. يقول الله اكبر الله اكبر الله اك اك اك ويفضل يقول الله اكبر لحد الامام ما يركع. لا هكذا يتمسك بفروع ويضيع اصول. ينبغي ان نعود للتمسك بالاصول. يقول الله ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. فالفرائض قبل النواف. فكذلك هنا تجد الرجل يحترز من الحرام ويقع في حرام اكبر. يقول ابن القيم وكم من متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في اعراض الاحياء والاموات لا يبالي. تلاقي واحد قاعد يقول لك فلان ربنا يتوب عليه بقى هيبة وفلان ده ربنا يهديه ربنا يسترنا واياه انا مش هقول عنه حاجة. طب انت قول. وكثير على ألسنة الناس يقول لك واحد صعيدي حصل كذا اغتبت كل الصعايدة. شوف الصعايدة كم مليون هيجوا ياخدوا حقهم منك يوم القيامة. واحد يقول لك واحد منوفي سبحان الله اغتبتوهم. وفيهم موحدون اللهم اغفر للموحدين من المنايفة والصعيدة وكل المسلمين اسمها لا تسكتوا عليها يعني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود اخوتي انك اذا قلت واحد صعيدي عمل كذا اغتبتهم كلهم لانه ما حصلت بتكذب وتعيد. ويقول الرجل الكلمة ليضحك بها اخوانه يكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة. نكت جيل النكت دين الفساد. انظر في كلمة قالها رجل والحديث صحيح ان رجلا من الصالحين كان له اخ يفسد وهو يأمره بالخير فلا يأتمر وينهاه عن الشر فلا ينتهي

في الأذكار. الغيبة ذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص، يعني تقول أعمى أو تقول أصم أو تقول أحرج أو تقول إيده مقطوعة أو تقول أي حاجة في جسمه، تقول قصير، تقول طويل قوي ده الهايف، تقول الرفيع كده كأنه عصايا مدهونة لحمة. هذه غيبة. لما قالت السيدة عائشة كم هي فقيها ولكنها قصيرة، أو في الرواية الأخرى وهي في البخاري وأشارت بيدها قالت دي فقيها قوي بس مفيش، ما قالتش حاجة بس كده. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت، كلمة قصيرة بس كده. ده احنا بنقول إوالة يا رب تب علينا وعلى المسلمين واحفظنا من شر ألسنتنا. قال الإمام النووي الغيبة ذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذلك ذكرته باللفظ أو بالإشارة أو بالرمز. ده كده احنا ضايعين خالص. ده بيقول لك عبوسه انك تقول فلان الكسر، ده الكسر غيبة. فلان اللي بتشوفه ده ما تلاقيهش الا دايما ضاحك، غيبة. هكذا ثوبه تقول له اللي لابس الجلابية الواسعة قوي ده كأنه لابس جلابية ابوه، اللي لابس جلابية قصيرة كأنه سياحة جلابية ابنه، غيبة غيبة تضيعك. ومن ذلك قول بعض اهل العلم، قال بعض من يدعي العلم غيبة، او بعض من ينسب الى الصلاح غيبة، ومنهم من الغيبة، كل ده كلام الامام النووي، ومنه قولك عند ذكر شخص الله يعافينا الله يتوب علينا نسأل الله السلامة ربنا يسترنا ويستره بقى سيبه يروح بحاله، خلينا في حالنا يا عم الناس دعوة بالوحسين، غيبة. فالغيبة لا تختص بالكلام المعين بل بالتعريض او الفعل او الاشارة او الغمز او اللمز او الكتابة، وكل ما يتوصل به الى الاساءة الى شخص فهو غيبة. والمغتاب جبان، جبان. اسمع ربك وصفه قال ايه؟ ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا، ان يأكل لحم اخيه ميتا، بياكل لحمته وهو ميت. طب يا ناصح ما كلتش لحمته وهو حي ليه؟ لانه جبان، المغتاب جبان. فدائما يذكر الانسان في غيبته وهو مش موجود. طب ما هو قدامك اهو، ما تقوم تقول له قبل، قول له بتقول من وراء ليه؟ جبان. فهو يخاف من الشخص ولا يخاف من الله، لانه يخاف ان يسمعه الشخص ولا يخاف ان يسمعه الله، وهو عارف ان ربنا سمعه. الغيبة اخوتاه حكمها لا شك انها من الكبائر، من الكبائر. قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ويقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول ويل لكل همزة، ها لمزة

ويدوبك نجوت من النار بحسنة. مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ ان الانسان تتطاير الصحف وياخد صحيفته بيمين، وتوقف الميزان وتطب ميزان الحسنات بحسنة، وبعدين يقف الحساب بين يدي الله فيعاتب فيسقط لحم وجهه، وبعدين يطلع يعدي الصراط والنار تلفحه يمين وتخبطه شمال ويقع ويقوم لحد ما يعدي. بعد ما يعدي يبص للنار كده ويقول الحمد لله الذي نجاني منك، ويقف يلتفت عشان يدخل الجنة. بقى خلاص الجنة ايه؟ يا رب ارزقنا الجنة يا رب. الجنة خلاص هيعدي على الجنة. يلاقي واحد مستنيه، تعال رايح فين؟ يقول له رايح الجنة. يقول لا، فاكر لما قلت علي ان انا جاهل وكذاب؟ اديني 1000 حسنة. قل له والله ما معايا الا واحدة، فيش غيرها. قل له ما تزعلش، عندنا كن سيئة خد لك 1000 سيئة. ياخد 1000 سيئة ويرجع النار تاني. يا رب نجينا يا رب. مصيبة ولن تدريان وبتضحك، هتلاقيهم واقفين لك هناك امم ينهسوا فيك. الا من اقترب من عرض اخيه سيئا فذلك الذي حرج وهلك، ضاع. لان الحق الذي بينك وبين الله، الله كريم يسامح في حقك، لكن بينك وبين العباد ما تضمنش ما تضمنش. وعن سعيد ابن زيد رضي الله عنه، والحديث سبق ان ذكرناه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا اشد عند الله من 30 زنية. واحد يزني 30 مرة اهون من انه ياكل جنيه ربا من ارباح البنوك، جنيه من ارباح او جوائز شهادات الاستثمار، جنيه اشد من 30 زنية واشد من الكل. وان من اربى الربا استطالة المرء في عرض اخيه المسلم، انك انت تخوف في عرضه، تشتمه، تذكره، تترفع عليه، تقذفه، تتهمه، كل هذا اشد من اكل الربا واشد من الزنا. قبل ان نختم نذكر مسألتين. المسألة الاولى، الواجب على من سمع غيبة لمسلم. 2، كيف يتوب المغتاب؟ عايزين ولا نروح؟ طب تصلي. صلى الله على النبي محمد. انا شايف الاخوة اللي عند الباب كده ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الامام النووي رحمه الله تعالى، وايضا الكلام في كتاب الاذكار للنووي، يقول اعلم انه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم ان يردها وان يزجر قائلها، فان لم ينزجر المغتاب بالكلام زجره بيده، فان لم يستطع باليد ولا باللسان فارق المجلس ولا يحل له الجلوس. واحد بيغتاب، انتوا قاعدين في مجلس وبيقول لك ده فلان ده كذاب، فلان ده حرامي، فلان ده مواد مش نظيف، تقول له اتق الله اغتبته، ربنا يتوب عليك، حرام عليك اللي انت قلته ده. يقول لك مالكش دعوة، انت تحسبني وانت ربنا؟ تديله بنية. ما سمعش الكلام وما انتش قده، ده هو قدك 2، واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، واحد كده قد اللوح، تقوم تمشي تقوم تمشي، لا يحل لك الجلوس في هذا المجلس ابدا. يقول وخصوصا اذا سمع غيبة شيخ او غيره من اهل الفضل والصلاح فيصبح الواجب عليه اعظم. يقعد يقول لك ده الامام النووي ده ما بيفهمش حاجه تسور عليه، او ابن تيميه غلط في كذا ده كان جاهل اعوذ بالله تسور عليه، او الشيخ فلان كذا. لابد تبقى، لان الذي يغتاب العلماء انما يشين وجه الاسلام. انتبه للقضيه دي. ده انا نفسي اكلمكم بعد ما اكلمكم المره الجايه عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يزداد حبه في قلوبنا. ان شاء الله نتكلم المره الجايه عن النبي صلى الله عليه وسلم باذن الله، ونوزع عليكم ورقه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف وجهه وجسده كله باذن الله تعالى ان شاء الله ان قدر الله عز وجل لنا. الورقه جاهزه ان شاء الله، والمره الجايه نوزعها عليكم باذن الله تعالى. بعدها نتكلم عن حق الصحابه ان شاء الله، الصحابه والعلماء ازاي نوقرهم ونحترمهم، لان الذي يطعن في الصحابه او يطعن في العلماء، هؤلاء الصحابه هم الذين حملوا لنا الدين، والعلماء من بعدهم هم اللي حملوا لنا الدين، فلما يطعن فيهم بيطعن في الدين، يطعن في الدين. فلذلك ينبغي ان نعرف لهم حقهم. عن عتبان رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور، عتبان بن مالك كان صحابي وكان ضخم الجسم وعمي في اخر حياته، فدعا رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ان لي رفيق لا يلائمني، وان السيول تقطع ما بيني وبينك، فتعال يا رسول الله صلي لي في بيتي في مكان اجعله مسجدا. قال للرسول ان السيول لما بتنزل المطر ليا واحد بيقودني مش ملائم بيسيبني احيانا فمعرفش اوصلك، فتعال صلي في بيتي في مكان اجعله مسجد ابقى اصلي فيه. واحنا قلنا قبل كده ان من السنة ان يكون في كل بيت مسجدا، في مسجد في البيت، عندك اوضة كده في البيت اسمها مسجد البيت تصلي فيها السنن، وزوجتك لما تكون حائض او نفساء تقعد وقت الصلاة في المكان ده، تقعد كده وتربع وتذكر الله عشان ما تنساش ربنا. لما تقعد 40 يوم نفساء ما بتصليش تنسى ولا ما تنساش؟ تنسى ربنا. فعشان كده تيجي وقت كل صلاة وتقعد في المسجد وانت تصلي السنن، واولادك يتعلموا ان ده مسجد البيت له وقاره واحترامه، مسجد البيت. فعتبان بن مالك دعا رسول الله الى مثل هذا، فاتاه الرسول، والحديث طويل جدا في بعضه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قام يصلي، فقالوا اين مالك ابن الدخيش او ابن الدخشن، شك الراوي بيسألوا عن رجل، وهذا عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يتفقد أصحابه يسأل فين فلان فين فلان، وأنا أريدكم أحبتي في الله، مش عارف أنا عمال أحلف النهاردة أن أنا بحبكم ليه، قولوا لي من غير ما تحلف يا أخي مصدقين يعني، طب صلي صلي أنا أريدكم كذلك. كل واحد يبص حواليه كده يعرف اللي حواليه، اذا غاب يسأل عنه. نتفقد بعضنا بعضا يا اخوة، والله الدنيا لا تطيب الا بالاخوة والحب في الله. هذه الجلسة الجميلة لقاء السبت ده احياء للقلوب وترويح للنفوس، تعيش في وسط هذا الجو المشحون بالحب. الملائكة تتنزل والرحمة تنزل، والملائكة تحف والسكينة تعم. الله أكبر. اللهم اجمع جمعنا هذا في سوق الجنة، اللهم لا تحرمنا هذا الجمع في الجنة، اللهم اجمعنا جميعا في الجنة. نعم نريد أن نتفقد إخواننا. تشوف كده السبت ده مين اللي ما جاش تروح تزوره تسأله ما جيتش ليه، تصل بيه اسأل عليه. كان الرسول يسأل هكذا، سألوا أين مالك بن الدخيش، فقال بعضهم ذلك منافق

معاذ بن جبل ده امام العلماء حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا معاذ والله اني لو احبك. فاللي يحب النبي يحب معاذ. اللهم اجعل معاذا كمعاذ. معاذ بن جبل قال بئس ما قلت وبئس ما ذكرت، والله يا رسول الله ما علمنا على مالك الا خيرا. شوف الراجل، هو ده الرجل. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سألنا اخوتاه انفسنا وبسرعة، ما هو الاسباب التي تبعث على الغيبة؟ الناس بتغتاب ليه؟ اولا السبب الاول محاولة الانتصار للنفس، فيسفي المغتاب الغيظ الذي في صدره بان يغتاب هذا الانسان. بعض السلف جاءته رسالة من تلميذ له يسكو فيها حال الزمان، يقول وعندنا فلان يصنع كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه. قال وقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من ذكر عيوب الناس. اللي بيذكر عيوب الناس هو اللي مليان عيوب. لذا قال النبي محمد ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، قال من قال هلك الناس فهو اهلكهم، يعني اشدهم هلاكا. من قال هلك الناس فهو اهلكهم. السبب الثاني هقول لك بس اصبر. السبب الثاني للغيبة الحقد والبغض. السبب الثالث للغيبة إرادة رفعة النفس وخفض الغير. فهو يقول فلان ده فلان جاهل، فلان ده فلان ما بيفهمش، ده فلان ما فلان ما بيعرفش حاجة، فلان ما عندوش حاجة من العلم. لما يبقى ده وحش وده وحش وده وحش وده وحش، يبقى هو ايه؟ هو العالم في الوسط. فكثرة غيبة الناس يحط الناس، يبقوا في شارع مثلا يقولوا له جيرانك فلان، يقول فلان ده بخيل، فلان ده لسانه وحش قاعد يشتم ليل ونهار، فلان ده قاعد ما ورثش الا السيسة، فلان ضيع الحارة كلها، فضل هو اللي كويس. فهذا الانسان فيه كل ما ذكر من النقائص، ويكفي فيه العجب والرضا عن النفس أسوأ من كل الذنوب والمعاصي. السبب الرابع قد يكون موافقة الجلساء والأصحاب والأصدقاء، قاعد قاعدة في دور الأفية فيمشي الكلام. السبب الخامس إظهار التعجب من أصحاب المعاصي ليفرح بعصمته. يقول لك فلان ده فلان ده أنا عارفه، كان بيحلق لحيته لحد قريب. فلان ده كنت شايفه لحد قريب يمشي مع واحدة. فلان ده انا كنت شايفه لحد قريب بيعمل كذا. يذكر التعجب من الذنوب والمعاصي عشان يفضل هو اللي معصوم. السبب السادس السخرية والاستهزاء. السخرية والاستهزاء بالاخرين. السبب السابع قد يظهر الغيبة بمظهر من يغضب لله، فيذكر اصحاب المنكر ويقول فلان ما بيستحيش انه يعمل كذا، فلان ربنا يتوب عليه بيعمل كذا وكذا، فلان ربنا يعافيه بقى دوايا في مصيبة كبيرة زي كذا وكذا. هو يظهرها في قالب ديانة، والله أعلم بالسرائر والضمائر. كيف نتوب من الغيبة؟ هذا هو السؤال. وأنا أنصحكم باقتناء هذا الكتاب اسمه آفات اللسان في ضوء الكتاب والسنة، وقد حاولت أن آتيكم بنسخ منه اليوم ولكن لم يتيسر، فلعله إن استطعنا أن نأتيكم به الأسبوع القادم يقدر الله الخير. طريق التوبة من الغيبة أن يتحلله ويطلب منه العفو إذا بلغته الغيبة. اسمع الكلام نصا.

اقول له يا اخي ما انا قلت لك حذرتك خلي بالك من كذا مثلا مثلا يعني. والدليل ان النصيحة واجبة، فقد قال صلى الله عليه وسلم ائذنوا له فبئس اخو العشيرة هو. ولما خطبت فاطمة بنت قيس لابي الجهم ومعاوية، معاوية بن ابي سفيان وابو الجهم خطبوا فاطمة بنت قيس، فقالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابا الجهم ومعاوية خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه.